أشرت دار النشر لحزب العمل الكوري المجلد الخامس عشر من مؤلفات كيم جونغ إيل مجموعة فكرة جوتش فكرة سونغون الخالدة والتي تضم المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل بصورة منتظمة وشاملة حسب سنوات. يضم المجلد 83 مؤلفا كلاسيكيا مثل حديث وخطاب وكلمة ختامية تاريخية ألقاها القائد العظيم في الفترة ما بين يناير ويوليو عام 60 جوتش 1971.